والله غفور رحيم. من هنا طيب الأكثر الطيب. الله أكبر. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. يا سلام يا سلام. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يا سيدي الله أكبر. يا سيدي يا سلام يا سلام. يقول عالي قوي. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا. قال نبأني العليم الخبير. يا اللهم صل على النبي. الله يكرمك يا مولانا. الله أكبر. الله يكرمك يا عم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يا سلام يا سلام. فلما نبأها به قالت ما نبأك هذا. يا سلام يا سلام. فلما نبأ به قالت من نبأك هذا. يا صل على النبي. اشرح اشرح. زيت الجبال ده. الله اكبر. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ يا ايه قال نبأني العليم الخبير. يا سلام يا قال نبأني العليم الخبير. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. يا سلام يا سلام. الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجير. يا سلام يا سلام. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. يا سلام. أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يا سلام يا سلام. مسلمات. يا سلام. الله مؤمنا. يا طيب قانتا. يا كريم يا سلام. ربنا يتجلى عليك ويشرح صدرك يا رب. انت توبة والله. انت توبة. انت توبة. ايوه حاضر. انت توبى الى الله فقد صارت قلوبكما. يا سلام يا سلام. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهير. يا سلام يا سلام. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. يا سلام يا سلام. أن يبدله مسلما. يا سلام يا سلام. مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم صل على النبي. مؤمنات قانتات إبات عابدات الله اكبر. الله اكبر. اللهم مصيبك يا ما هو مصيبك يا رب يا رب أكبر أيوة النبي اللهم لا ولا في الشيخ الشيخ علي ملائكة إلى ظلش ذاك لا يعصون الله ما أمرهم يا لا يعصون الله ما أمرهم يا ويفعلون ما يؤمرون يا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يا ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الله صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله ينور عليك. الله ينور عليك يا شيخ. اللهم صل على النبي. انت لسه اللهم نور في وشك. خليك اهدي. عايزين نشبع. انا لسه صاحي دلوقتي. لسه صاحي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أولئك عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. نور يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم. نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قبل كده ما اتقالتش والله قبل كده والله. نورهم يسعى بين أيديهم

طلع النبي اسمع بره في الهور موقف ناس الفراء اعمل معروف يعني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. احنا عايزين حد ثاني، لا مش ممكن ابدا. لا والله ده لسه في ثاني ولا ايه؟ ده بتتكلم ازاي؟ يا جماعة الشيخ مش عايز يجي. خلاص هيقولها هيقولها فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ماتية. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي. يا سخرها عليك سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى. معلش معلش معلش توحية النبي القدر حق رسول الله والحق ثاني يا رسول الله انت هيلا وحياة النبي يا شيخ حياة النبي نفسك انا عامل لك ايه يا رسول الله القدر يجيب نفسك اول حاجه يجيب نفسك من حد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا رب كمان كانوا والشمس ضحيها ولا اقسموا يا اخواننا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. لهم وجاء فرعون ومن قبله المتفكات بالخاطئة. يا سيدي فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طال الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الناس والله. صل على النبي. فتحت على نفسك فتحة اقول ان المتقين بقى. وما فيش ما الا فتحة بس. ان المتقين. واشربوا دي كتير عايزين مليئة انت معشوك. مش مصطفى. بصلي. هلا هلا. انت اللي جاي في الناس حتى اجلوك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا والله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك والله راضي عنك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها والأرض وضع للأنام فيها فاكهة. يا سلام يا سلام. والنخل ذات الأكمام. يا سلام. والأرض للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. اوعى عشان دي عادة. بسم الله الرحمن الرحيم. على كيف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايه هو ده لو فهموا ايه ده عليك الساعة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء والقمر إذا تلاها يا سلام والنهار إذا لم لها والليل إذا يغشيها السماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم يا سيدي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يا سيدي اخرب أي عبدالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بطل والله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.